بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول للإمام أبي بكر محمد بن عاصم الغرناطي رحمه الله، شرحه فضيلة الشيخ أبي الطيب مولود السريري المغربي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة الثانية والأربعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قفنا عند قوله: ومثله الإجزاء في العبادة. الإجزاء هو مثل الصحة لكن في العبادة، يجتمع الإجزاء والصحة في وصف العبادة، يقال عبادة مجزئة ويقال عبادة صحيحة. ما معنى الإجزاء؟ قيل سقوط طلب الشارع لها للعبادة من المكلف لإتيانه بما يخرج به من عهدة التكليف لموافقته الشرع. الإجزاء هو سقوط طلب الشرع عند بعضهم. قد تقدم أن الشارع يوجه الأمر أي الطلب بالطلب شمال دوب أيضا فضل كفاية أن الشارع يوجه الطلب إلى المكلف بأمر ليمتثل أمرا ليأتي به، فإذا أتى به فإنه ينظر إلى صورة الإتيان، فإن كان الإتيان به قد استكمل الشروط المطلوبة فيه بمقتضى الأمر الواقع فهذا مجمع على أنه فهذا مجمع فهذا الفعل مجمع على أنه مجزئ. مثلا الصلاة صليتها بشروطها لم يتخلف في ذلك الفعل شيء من ذلك، في واقع الأمر فهذه الصلاة مجمع على أنها مجزئة، ولكن إذا كنت فعلت هذه الصلاة بجميع شروطها في ظنك وليس في الأمر الواقع فهل يسمى هذا مجزئا؟ هذا هو الذي فيه الخلاف. أما أن يكون المجزي هو الذي استجمع الشرائط فهذا مجمع عليه، أما هذا الذي استجمع الشرائط في ظن المكلف فهذا هو الذي فيه الخلاف، هل يطلق عليه أنه مجزئ أم لا. ضرب بعض العلماء إلى أن المرء إذا أتى بالفعل مستكملا شروطه في ظنه فإن هذا الفعل الذي أتى به يسمى مجزئا، يسمى مجزئا لأنه خرج به من عهدة التكليف، خرج به من عهدة التكليف أي أنه ارتفع عنه طلب الشارع، لأن العهدة هي ذاك الشيء الذي تلتزم به ويكون قائما بذاتك، وقد تكون هذه العهدة بينك وبين الشارع أو بينك وبين الخلق، فهذا شيء يقوم بك فلا تخرج منه أي من حكمه وتصير مجردا منه إلا بالإتيان بما يوجب ذلك، فإذا أتيت بذلك الذي يخرجك من ذلك خرج، وإلا بقيت في ذلك الأمر مثلا أمرت بالصلاة فاستقر الطلب عليك، وهذا الأمر لن تخرج به من عهدة التكليف الذي أنت فيه الذي قامت بك إلا بأن تأتي بذلك الفعل. لكن هذا الفعل إذا أتيت به وأنا أظن أنني قضيت به على تمام، هل هذا يكفي؟ قال بعض العلماء نعم، وقال بعضهم إن أتيت به فإنه يجب عليك أن تأتي به تاما في واقع الأمر، ولا يكفي أن تظن بأنك أتيت به تاما. وعلى هذا الأساس فالإجزاء منهم من أطلقه على الفعل الذي يفعله المرء وهو يظن أنه قد أتى به تاما، ومنهم من قال بأن الإجزاء لا يطلق إلا على ما أوتي به تاما كاملا بشرائطه وارتفاع موانعه في وقع الأمر، وبذلك يسقط القضاء، وبذلك يكون الإجزاء هو سقوط القضاء. إذا تقرر هذا هو أن الخلاف قد وقع في الإجزاء، فمنهم من فسره بسقوط القضاء ومنهم من فسره بما تقدم ذكره من موافقة ظن المكلف، ما الذي ينبني على الخلاف في هذه المسألة؟ بنوا عليه أن من مات في وسط الوقت وقد صلى صلاة فاسدة، بنوا عليه الخلاف، فمن قال بأن الإجزاء سقوط طلب الشرع للعبادة من المكلف تكون صلاته فاسدة لعدم سقوط طلب الشارع لها عنه، أن مثلا إذا سقط عن الطلب فالفعل بعد ذلك يعد عبثا، وأنا أعلم أنني لو دخلت الصلاة وأنا غير متطهر وأتيت بها ثم خرجت ثم تذكرت بأنني غير متطهر يجب علي أن أعيد تلك الصلاة، يعني غير متطهرين متطهرين من جهة الحدث يجب علي أن أعيد تلك الصلاة، ولو كان خطاب الشرع مرفوعا عني منقطعا ما كان فعل تلك الصلاة إلا عبثا، لأن الخطاب مرفوع والخطاب لم يتوجه إلي ولم يطلبني أحد بفعل الصلاة على سبيل الوجوب، إذن فلو أتيت بتلك الصلاة لا يكون ذلك له ثمرة. لكن لما عرفت بأنني إن تذكرت بأنني غير متوضي وصليت بغير وضوء ثم تذكرت بعد ذلك أنني غير متوضي، فإن هذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه فعل الصلاة مرة أخرى، وهذا دليل على أن القضاء المسقوط وأن أمر الشارع ما زال متوجها إليه، وبذلك لا تصرف الصلاة بالإجزاء. هذا عند من رأى بأن الإجزاء هو سقوط القضاء. وذهب آخرون إلى ما تقدم من الإجزاء هو فعل الفعل على مقتضى ظن المكلف، قالوا فعلى أن الإجزاء هو سقوط طلب الشارع العبادة من المكلف تكون صلاته الفاسدة غير مجزئة لعدم سقوط طلب الشارع لها عنه، وعلى أن الإجزاء هو سقوط القضاء تكون مجزئة لأن القضاء إنما يتوجه عند خروج الوقت وبقاء أهلية التكليف. وهذا السيد راه مات، نهضروا على إنسان اللي مات، دابا كنهضروا على واحد الإنسان اللي حي، دابا إنسان صلى صلاة على هذه الصورة وكان لم يتوضأ ثم إنه بعدما أتى بهذه الصلاة مات هذا الرجل، هل هذه الصلاة تعتبر مجزئة؟ قال بعضهم نعم مجزئة، لأنها سقط بها القضاء، وإنما سقط القضاء بها لأن القضاء إنما يتوجه عند خروج الوقت وبقاء أهلية التكليف، والميت ليس من أهل التكليف، ثم إن وقت القضاء فإن الوقت للقضاء يكون عند خروج الوقت كان ميتا في هذا الوقت، إذا فسقوط القضاء حاصل له. ومن قال القول الأول قال إنها فاسدة غير مجزئة، وعلى أي حال فهل هذا الآن الحكم الذي يوجد في هذه المسألة يعتبر حكما فقهيا أو يعتبر حكما تنزيليا؟ الحكم التنزيلي يستعمل في تقرير المسألة الأصولية فقط من أجل البيان، والحكم الفقهي هو الذي يكون فيه الأمر قد وصل إلى نهاية الحكم. كيف ذلك؟ مثلا إذا قرر إنسان أن يستخرج حكما من نص شرعي، أتى بالنص ثم نظر فيه بمقتضى القواعد، فتبين له بمقتضى ما عنده من القواعد في ذلك النص، بمقتضى القواعد التي استعملها في ذلك النص الحكم الذي استخرجه. جيد، لكن هذا الحكم لا يتم حتى ينظر في أدلة أخرى. فإذا انتقل إلى دليل آخر في نفس الموضوع ودليل آخر في نفس الموضوع ودليل آخر في نفس الموضوع، تسمى هذا الأمر عمل فقهي، يسمى هذا عمل فقهي. أما إذا أخذت المثال فقط مثلا وقلت أعفو اللحى واستعملت فيه مثلا الأمر للندب، ثم استخرجت منه أن اللحية تركها مندوب، فهذا لا يسمى قولا فقهيا بتمامه، ولكن يسمى تنزيلا للقاعدة في موضع يمكن لمن استمع إليك أن يفهم المراد فقط. لذلك إذا قلنا بأن هذا الشخص الذي مات في وسط الوقت، سواء عند القائلين بأن الإزاه وسقوط القضاء، وعند من قائلين بأنه خلاف ذلك، هل يعني هذا أن من مات في الوقت وقد صادق سيحاسب يوم القيامة؟ لا. لماذا؟ لأنه دلت نصوص أخرى على حكمه وعلى حاله. فليس الذي يقول هنا بأن هذا الشخص صلاته فاسدة أنه يقول لك بأن هذا الشخص سوف يحاسب يوم القيامة وسوف يعذب على هذه الصلاة التي صلاها وقد نسي أنه غير متوضي. هذا لا يقول به أحد، إنما بمقتضى هذه القاعدة هذا هي الثمرة، بمقتضى هذه القاعدة هذه هي ثمرتها، هذه هي الثمرة المأخوذة منها. لكن أن يقال بأن هذا هو قول أحد الفقهاء أن من مات في الوقت كذا فإنه آثم وأنه سيحاسب عليها، هذا ليس أمرا موجودا في الفقه. مفهوم الحكم؟ إذن فلا بد أن نفرق ما بين الأمور التنزيلية وبين المسائل الفقهية. المسائل التنزيلية هي المسائل التي ينزل فيها القاعدة على الجزئيات من أجل استتمام النظر في المسألة وبيان الأمر الذي أثمرته أو أثمره النظر في ذلك الموضوع. إذن الإزاء هذا هو حاله، ومعنى عدم سقوط الطلب لها من الشارع على القول الأول أنه يعاقب على تركها إذا ظن الموت وأخر إلى وسط الوقت. على القول الأول أنه يعاقب على تركها إذا ظن الموت وأخر إلى وسط الوقت، هذه مسألة أخرى، لأن الذي يظن أنه ميت وأن الموت قد يأتيه قبل فعل الواجب، هذا يجب عليه أن يبادر إلى الفعل، وقد تقدم بحث هذه المسألة فيما سبق فلا حاجة إلى إعادة. ثم قال وهي أعم إذ ترى في العادة، والصحة أعم من الإزاء، لأن الصحة يوصف بها العبادات وتوصف بها المعاملات، فيقال عقد صحيح صلاة صحيحة، ويقال في العبادات وحدها إنها مجزئة، لذلك قال إن الصحة أعم من الإزاء لأجل أنها ترى في العادات، أي تصاف بها المعاملات والعبادات، وقوله في العادات، كلمة العادة هذه إنما أخذت من الشاطبي، لأن الذي في كتب الأصول المعاملات، وبهذا يعبرون. ولكن الشاطبي قال العادات الشرعية المعاملات، يسميها هو المعاملات، يسميها العادات الشرعية. خلاصة الكلام أن الإجزاء يطلق على العبادات فقط، والصحة تطلق على العبادات والمعاملات. فالإجزاء إذن خاص بالعبادات، فيقال عقد صحيح ولا يقال عقد مجزي. وبعد ذلك انتقل المصنف إلى الحديث عن الفساد والبطلان، فقال وعكسها أي الصحة هو الفساد، والفساد كالبطلان هما سواء في المعنى لجميع العلماء سوى النعمان أبي حنيفة النعمان. إذن فالفساد والبطلان هو عكس الصحة فيهما. فإذا أردت أن تفسر الصحة قلت موافقة، وإذا أردت أن تفسر الفساد والبطلان بدلت موافقة ووضعت في محله مخالفة. إذا أردت أن تعرف الصحة تقول موافقة الفعل، وإذا أردت أن تفسر وأن تبين الفساد أو البطلان تقول مخالفة الفعل. فتعريف الصحة وتعريف الفساد والبطلان واحد، بشرط أن تبدل الموافقة في الصحة بالمخالفة في الفساد والبطلان. وبيان ذلك أنك تقول في الصحة موافقة الفعل للوجهين للشرع، هكذا تقول في الصحة، ثم تقول في الفساد والبطلان مخالفة الفعل للوجهين للشرع، فلم تستبدل في هذا الحد شيئا سوى لفظة موافقة ومخالفة. وقيل نفس أيضا ما قيل في عكس الصحة في القول الثاني، قالوا في الصحة سقوط القضاء، وقيل في الفساد والبطلان عدم سقوط القضاء. إذن فالعكسية هنا واضحة، الموافقة المخالفة، سقوط القضاء عدم سقوط القضاء، هذا هو الفرق بين، هذا هو الفصل بين الفساد والبطلان والصحة. ثم قال إن الفساد والبطلان لفظان مترادفان عند جميع العلماء إلا الحنفية. فإذا وجدت في كتب المتقدمين من المذاهب والمتأخرين من المذاهب الفقهية ما سوى الحنفية كلمة باطل فإنهم يقصدون به فاسد، وإذا أطلقوا الفاسد فإنهم يقولون به باطل، إلا في بعض المسائل. إذا كان ذلك فإنه سيكون نادرا، بعض المرات تجد أن الباطل عندهم ليس الفاسد، ولكن في بعض المسائل نادرة كما سيأتي ذلك في بعض المسائل. قال بأن البطلان والفساد لفظان مترادفان عند جميع العلماء إلا أبي حنيفة النعمان. أما أبو حنيفة فإنه خالف الجمهور في ذلك، فقال البطلان هو النهي عن الشيء لأصله كالصلاة بغير طهارة أو بغير ركن، هذا بعض ما نقل عن أبي حنيفة، وإلا فالتفاصيل في هذه المسألة ممتدة. النهي عن الشيء لأصله بمعنى بإزالة شيء من أصله الشرعي، بإسقاط شيء من أصله الشرعي، وذلك كإسقاط الطهارة التي هي شرط في الصلاة، أو بإسقاط شيء من أصلها وذلك كإسقاط ركن منها. هذا عنده يسمى هذا الأمر يسمى عنده البطلان. قال هنا البطلان هو النهي أليس كذلك؟ وش التعبير الآن صحيح أم لا؟ وش التعبير صحيح أم لا؟ شنو اللي صحيح؟ وش البطلان هو النهي؟ نعم؟ دابا كنسولكم ذلك أسأل أنا أسألكم واش كاين شي إشكال في هذه المسألة ولا ندوزو ولا نمر؟ ها؟ واش ها؟ نعم؟ نعم. المهم في حقيقة الأمر خصو أن هذا التعبير ماشي هو اللي ماشي هو التعبير الصحيح، لأن البطلان هو ما يترتب عنده عن الشيء الذي نهي عنه لأصله، هذا هو ما يترتب ماشي هو النهي. وفي التعارف تعريف يجب فيه أن يكون التعريف خاليا من المجاز وخاليا من اللازم، تعريف باللازم غير مقبول في التعريف، إلا أن بعضهم يتساهل، ولكن التساهل معروف في أمور كمثل التعريف بالثمرة. أما هذا النوع من التعريف والتعريف بهذا فهو غامض، لأن لو عرفت بالثمرة كما يفعل بعضهم لكان ذلك ممكنا وجائزا لأنه موجود، كمثلا يقال مثلا الواجب ما يترتب عن فعله الذم والعذاب، والحرام ما يترتب عن فعله الذم والعذاب، هذا تسمى التعريف بماذا؟ بالثمرة. ولكن التعريف بهذه الطريقة ما واضحش. المهم احنا غادي نقولوا في التعريف هروبا من هذا الإشكال، النهي البطلان هو ما يترتب عند أبي حنيفة عن النهي عن الشيء لأصله، ما يترتب عن النهي عن الشيء لأصله، ومعنى لأصله لأجل أصله أي بإسقاط شيء من أصله، هذا هو ما يسمى عنده بالباطل. وجعل الفساد نفس الكلام النهي عن الشيء لوصفه. والصحيح الذي نفهمه نحن على كل حال بلاش ما نخوض في حقيقة الكلام الأزلي وما في هذه التدقيقات التي يذهب إليها الأشاعرة، لأننا سنعرفه بما نقترب من الفهم. والفساد هو ما يترتب عن الشيء عن النهي عن الشيء لوصفه اللازم له، وذلك كالحكم الذي يترتب عن النهي عن صوم يوم النحر. أن كاين هنا الدال والمدلول، واش البطلان مدلول أو دال؟ البطلان مدلول لأنه وصف ماذا؟ للمحكوم عليه، وما وصف به المحكوم عليه يسمى مدلولا. مثلا الوجوب صفة القول، والواجب صفة المحكوم عليه، التحريم الحرمة، التحريم صفة القول، والحرمة صفة محل الحكم، الندم صفة القول، والمندوب صفة المحكوم عليه، البطلان وصف للشيء ولا وصف للقول؟ وصل البطلان من ثمرة النهي ولا هو النهي؟ من ثمرة النهي. ولذلك لا يمكن أن يكون الدال والمدلول شيئا واحدا، فلا بد من الفصل بينهما. إذن كالنهي المقصود هنا والفساد ما يترتب عن النهي عن الشيء لوصفه اللازم له، كالنهي عن صوم يوم النحر. فصوم يوم النحر، يوم النحر لم تزد فيه شيئا ولم تنقصه، إلا أن فيه وصفا لازما له من أجله، من هذا الوصف هذا الفعل هذا هو صوم يوم النحر، عرض فيه أي في الصوم وصف لازم له، وهو الإعراض عن ضيافة الله تعالى للناس بلحوم الأضاحي التي شرعها. هذا ما قالوا بأنه الوصف اللازم، الإعراض عن ضيافة الله تعالى للناس بلحوم الأضاحي التي شرعها. جيد. فالإعراض وصف لازم للصوم غير داخل في مفهومه، ولما لم يكن داخلا في مفهومه جعله من قسم ما يتصف بالفساد، جعل محله يجري فيه الفساد وليس البطلان. وإذا تأملت وجدت الانفكاك حاصلا في هذا الأمر، فإن هذا الفعل هو الإعراض عن ضيافة الله تعالى فعل مستقل، فعل مستقل، والصوم فعل ذاتي تام. فإذا تأملت فيهما وجدت بينهما ما يسمونه بانفكاك الجهات، وعلى كل هذا ما يقول، ولكن انفكاك الجهات هنا غير موجود. لماذا؟ لأن هذا الذي نهي عنه هنا ممتزج بهذا اليوم. مثلا إذا أخذنا الغصب والصلاة، فإن النهي عن الغصب مطلق من حيث هو، من حيث هو، ولو أوقعت الصلاة في الأرض المغصوب لكان ذلك الغصب، النهي عنه مفصول، والأمر بتلك الصلاة أمرا مفصولا، أنت فقط الذي جمعت بينهما بماذا؟ في الوجود. كذلك فالصلاة قد تفعلها بدون غصب، والغصب قد يحصل بدون صلاة. إذن فهذا لا يؤثر في هذا، وهذا لا يؤثر في هذا، فلذلك قالوا بالفكك ماذا؟ بالفكك الجهاد. ولكي يفهم هذا، ولكي يفهم هذا على وجهه تأمل، تفهم هذا على وجهه تأمل، تأمل مثلا حين أمر الله تعالى بالصلاة، هل أمر بها من حيث هي، ولا أمر بها ممتزجة بشيء مما يعرض فيها، مما قد يعرض فيها، أمر بها مطلقة كذلك؟ النهي عن المغصوب غصب مطلقا، هل نهى عنه لأجل أن لا تقع فيه الصلاة، ولا نهى عنه لذاته؟ نعم، لذاته. إذن فالغصب لم ينهى عنه، من أجل ماذا؟ من أجل الصلاة، والصلاة لم يؤمر بها لكي لا تقع في المغصوب. فعرفنا حينئذ أن الشرع لم ينهى عن الغصب من أجل من أجل الصلاة، ولم يأمر بالصلاة من أجل أن لا تقع في ماذا؟ في المغصوب. مفهوم؟ فكان الغصب منهي عنه مطلقا، وكانت الصلاة مأمورا عنها ماذا؟ مطلقا. فنظر في الأمرين فقالوا إذن الغصب يحصل بماذا؟ بدون صلاة، والصلاة مأمور بها بدون اعتبار الغصب، فانفكت ماذا؟ الجهتان. إذا فكت الجهتان فأحدهما ماذا لا يؤثر؟ يؤثر في الآخر. أما هنا فالصوم يوم النحر، حينما نهى الشرع عن الصوم هل نهى عنه لئلا يقع في يوم النحر أم لا؟ هل ربطه بذلك اليوم أم لا؟ إذن فالجهات واش؟ جهات منفكة ولا واحدة؟ واحدة. فعرفنا أن الصوم لم ينهى عنه من حيث هو، وإنما نهي عنه بمسبح الغصب. الغصب منهي عنه ماشي باش ما يسلو فيه الناس، الشرع لا يقصد لهذا، وكذلك الصلاة أمر بها الشرع ولم يأمر بها من أجل أن لا تقع في المعصوم، أمر بها. إذا فقصد الشارع هنا النهي عن حدوث هذا الفعل، والأمر بالصلاة هو الأمر بإحداث هذا ماذا؟ الفعل. فالشرع لم يراعي هذا في هذا الحكم ولم يراعي هذا في هذا الحكم، فعرفنا فيك كماذا؟ الجهاد. واضح؟ أما في صوم يوم النحر هذا رعى الشرع فيه أحد، هل الصوم رعى فيه الشرع يوم النحر أم لا؟ فعرفنا اتحاد ماذا؟ الجهاد. إذن فالصلاة قد أمر بفعلها من غير مراعاة لذاك، والغصب قد نهي عنه من غير مراعاة هذا، فمن جمع بينهما فإن جمعه غير ماذا؟ غير مؤثر في الصحة. غير مؤثر جمعه هو لا يؤثر في الصحة، لأن الجهتان منفكتان في نظر الشارع. أما في الصلاة أما في صوم يوم النحر فإن الذي حكم على الجمع بينهما بالمنع هو من؟ هو الشارع. فعرفنا أن الجهات واحدة وليست منفكة. أظن هذا واضح. أه؟ بين الشيء نعوده بين واضح. إذن فالصوم يوم النحر قال بأنه وصف لازم له غير داخل في مفهومه كما قال، فالباطل عنده لا اعتداد به ويعتد بالفاسد. ماذا قال هنا؟ فالباطل عنده لا اعتداد به، بمعنى أنه يعتبره غير شرعي فيجب إسقاطه، ويعتد بالفاسد، ومعنى يعتد به أنه يعتبره صحيحا. فلو نذر أحد صوم يوم النحر صح نذره، لأن المعصية في فعله دون نذره، ويؤمر وجوبا بفطره وقضائه ليتخلص عن المعصية ويفي بالنذر، ولو صامه خرج من عهدة نذره، لأنه أدى الصوم كما التزمه فقد اعتد بالفاسد. هذا ما يراه من؟ أبو حنيفة. وهذا الأمر إنما ينفع فهمه واستيعابه في فهم الأحاديث التي ورد فيها النهي، وأحاديث النهي كثيرة، وإذا أخذت إليها هذا التفسير للبطلان والفساد وتأملت فيه برؤية أهل الفقه فإنك ستستخرج منه فوائد تنفعك من جهة الفهم لمضامين هذه النصوص الفقهية التي تحتوي عليها هذه المضامين التي في هذه المضامين. هذا هو المراد. لذلك أبو حنيفة لا إذا جاءه النهي فإنه ينظر أولا عن موجب النهي، فهل أنت تسلك هذا المسلك؟ يمكن لك أن تفعل ذلك إذا أردت أن تكون عالما بطريقته في النظر إن شئت. وغيره إذا أتاه النهي فإنه لا ينظر بتاتا إلى جهتي أو إلى جهتي موجب النهي. فلو أن أخذت بطريقة الأحناف ثم وجدت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى مثلا عن الشرب في الإناء، فأنت ستمضي على هذا السبيل فتقول أنه يحصل، لكن لماذا حصل؟ هل حصل في هذا الموضوع من أجل أصلي، من أجل أن النهي كان بموجب مقتضيات الأصل أو بمقتضيات العوارض؟ فإذا تأملت في هذا فأنت سوف تجني فقها بمقتضى هذه القاعدة التي تعلمتها عند الأحنف. وإذا كنت لست من أهل هذا الشأن فأنت لن تعالج على هذه الجهة، لأن هذه الجهة ترى بأنها جهة غير مؤثرة عندك على الوجه المطلوب، فتقول ورد النهي عن الشرب في الإناء، إذن فلا بد أن يكون هذا الحكم الذي نهي عنه يقتضي البطلان والفساد، ولا تفصل. فلو نذرت مثلا أن تفعل فعلا مندوبا ثم وجدت أن النهي قد ورد فيه، ثم بعد ذلك استعملت طريقة الأحناف في النظر بهذه الطريقة التي تقدم ذكرها، فأنت إما أن تحكم على فعلك بالصحة والاعتدال، وإما أن تحكم عليه بالإسقاط. هذه فائدة تعلم منهج من تقدم ذكره في هذا الباب. إذن شنو هي الفائدة بدل الإنسان إذا قرأ علما أو قرأ مسألة؟ هذه الأشياء كلها ما لم تنزل في الواقع في الفقه فإنها لا فائدة فيها. سمعت مثلا لفظا من الألفاظ التي تعلق بها النظر الفقه الأصولي فأنا لا أستفيد شيئا إذا كنت لم أستحضر تلك المناهج والمذاهب في ذلك المقام ثم أستعملها في فهم هذا النص وأستخرج فيه ما هو مستور فيه من المعاني بهذه السبل وبهذه الطرق وبهذه المناهج. إذن إذا تعلمت طريقة في النظر في النص لهذا المذهب أو لذاك فالمقصود به هو التنزيل. إذن فإذا عرض لك النهي الشرعي وأنت على مذهب الأحناف فلا شك أنك ستبحث على منهجهم في هذا النهي، وإذا كنت لا ترى ذلك الشيء أو الطريق الذي يسلكه الحنفية صحيحا فأنت سوف تترك هذا الطريق وتقول طريق أحفظه وأعرفه ولكنني لن أستعمله لأنه لم يتضح لي أنه مؤثر على الوجه الذي أريده. واضح؟ هذه الفائدة. ولكن هل هذا الآن مذهب الحنفي إذا أردنا أن نأخذه من هذا الكتاب؟ لا، أن الحنفية إذا أردنا أن نعرف مذهبهم في هذا القسم في هذا الأمر فلا بد من الذهاب إلى كتبهم، وإذا أردت أن تعرف مذهب غيرهم فانظر في كتبهم، فإن في تلك الكتب التفاصيل والصورة الكاملة لمذهبهم، لأن هذا الذي جاء به هنا إنما هو جزء من قولهم وليس هو القول التام الذي يريدونه في هذه المسألة، لأنهم في الأصل عندما يقسمون يبدأون بقسمة المنهي عنه إلى المنهي عنه لذاته والمنهي عنه لوصفه، ثم يفرعون عن المنهي عنه لذاته فروعا، ثم يفرعون عن المذهب عن المنهي عنه لوصفه فروعا. هذه طريقتهم، هذه كتبهم، ارجعوا إليها لتروا في هذه الطريقة. إذن تزويد العقل بطرق النظر والمسالك التي يسلكها عند سماع حديث أو نص أو كلمة شرعية هي الفوائد المطلوبة في هذا العلم، وليس أن تحفظ ثم تكرر. مثلا سمعت بعض النصوص الشرعية فتبين لك أنها يجري فيها الإجزاء والصحة، فأنت حينئذ سوف تكون على علم بأن الإجزاء والصحة قد تقرر فيها في الأصول ما تقرر. وهنا إذا وقفت استخرجت فوائد بهذا الذي تعلمته. هذا هو المراد فلتنزل القواعد التي أخذت على الجزئيات من أجل أن يكون العلم مثمرا ومفيدا. وهذا هو الغرض. العلم راه علم عملي ماشي علم نظري، عملي، لأنه الحقيقة الأصول هو تنزيلي، هو تغيير، هو طريقة في البناء، هو طريقة في التفكير، ماشي هو علم نظري كنقرأ بحال كنقرأ الأدب كنقرأ بحال القصة. لا، هو مسألة تتعلق بمنهج النظر والتفكير والبناء والاستخراج والفهم وما شابه ذلك. إذن هذا فقد توقفنا عنده حتى يعرف، حتى نذكر مرة أخرى بالفائدة من هذا العلم. نرجع إلى الموضوع إلى ما كنا فيه. ويقتضي في العادة الفسخ وفي ويقتضي في العادة الفسخ، عشان تكون فسخ ولا الفسخ؟ أظنه الفسخ، أليس كذلك؟ لأن الفاعل هنا هو الفساد. ويقتضي الفساد في العادة أي المعاملة الفسخة وفي عبادتين عادة المكلف. بعدما عرفنا الفساد عند المالكية والشافعية والحنفية من جهة، وعند الحنابلة والمالكية والشافعية من جهتين والحنفية من طرف آخر، انتقل إلى ذكر ما يبنى على ثبوت هذا الوصف. لأنه ليكن فيه العلم أن ثبوت الوصف في محل الفعل ينتقل حكمه إلى الفاعل. عندما يقال إن هذا الفعل فاسد فهذا ينتقل حكمه إلى المكلف، لا تأثيره في المكلف. إن الفساد يقتضي في العادة أي المعاملة الفسخة أي فسخ العقد عند الشافعي. الفسخ هنا يرجع على من؟ يرجع ترتبها على المكلف، لأن الذي كلف هنا الآن برد المبيع إلى صاحبه هو المكلف، المكلف والمخاطب. هذا هو المعروف. ثم قال أما الشافعي فيقتضي الفسخ عنده أبدا، مذهب الشافعية أن الذي نهي عنه شرعا إذا طرأ فيه الفساد والبطلان، البطلان الفساد معنى واحد عنده، فإن هذا الأمر يبقى فيه هذا الحكم وهو الفساد أبدا. وإذا بقي فيه الفساد أبدا ترتب عنه الفسخ أبدا ولو تداول المبيع ألف مالك أو ألف ملك فإنه سيبقى الفسخ يتبعه. مثلا تبايعنا بيعا فاسدا فيه غرار وفيه جهالة ففسد البيع، ثم أنت بعته لفلان ثم بعته لفلان ثم بعته لفلان ثم بعته لفلان فانتقل ألف مرة، هب أن هذا وهذا قد باعوا ذلك الأشياء بيعا صحيحا، ثم هب أن الرابع والخامس والسادس جميعا باعوا على الوجه المطلوب، يبقى ذلك البيع الذي كان بينك وبين الآخر في أول الأمر بيعا فاسدا. إذن فلا بد من فسخ تلك البيوع كلها ورد المبيع إلى الرجل الأول الذي يملكه، لنبدأ منه ماذا؟ البيع الصحيح ثم نستمر. هذا ما يقوله من؟ الشافعي. وذهب مالك إلى ما قاله الشافعي أيضا، هو أن النهي يقتضي الفسخ عنده، لكن يشترط في هذا أن يكون المبيع لم يطرأ عليه أحد المفوتات الأربعة. اسم مفوت مذكر ولا مؤنث؟ ولا مفوتة؟ أحد المفوتات جمع مفوتين، الأربعة التي قدمنا فيما تقدم. ما هي هذه المفوتات الأربع؟ حوالة السوق، زيد فوات عينه، زيد تعلق حق غيره به، زيد النقص في العين. أجلس ذكرها، هذه كلها إذا طرأت على المبيع فإنهم يصححون العقد ولا يرتبون الفساد. لماذا؟ لما تقدم ذكره. قال القرافي: رعينا مذهب غيرنا. وذهب الشاطبي إلى طرو سبب هو موجب الصحة. واضح بين المسألة؟ إذا نعم، شبهة الملك هو أنه ملك يترتب عليه بعض الأحكام دون بعض، يعني فمن جهة الضمان، فمن جهة الضمان شبه الملك، ومن جهة مثلا الانتفاع به بعد تحقق ذلك، بعد تحقق هذه الأحكام يشبه الملك، ولكنه من حيث النقل ومن حيث ثبوت الملك الشرعي ليس كذلك. هو يشبه الملك في بعض الأشياء، ولكنه لا يشبهه في الأمور الأخرى، فسمي شبهة الملك. واضح؟ ولا يمكن أن نقول بأن الملك لم يتأثر بالحلف في هذه المسألة، لأن واضح أن الملكية قد تأثروا بالحنفية في هذه المسألة ولا شك، لأن المذهب الحنفي قريب جدا من طريقة بناء الفقه في المعاملة من الحنفية كثيرا، فالتدقيقات التي عند الحنفية تجدها عند فقهاء المالكية وخاصة المتأخرين منهم من أهل العراق. المتأخرون من أمريكا من العراق معروف عندهم أنهم قد أدخلوا منهج الحنفية في الفقه المالكي، وهذا واضح. تأمل فقه الحنفية وقارنه بفقه المالكية، فإنك ستجد التفاصيل والتقسيمات ومراعاة بعض ما يراعي الحنفية عند الأمر معروفا، تجدها لا موجودا. من الذي سبق إلى ذلك؟ هل المالكية ثم تبعهم الحنفية، أو الحنفية ثم تبعهم المالكية؟ مسألة سينظر في الإمام. فإن كان الإمام هو من سن هذه التقسيمات وكان معروفا بها وكان هو الذي يذهب إليها، فأصحابه هم من نشروا هذا ثم تبعه غيرهم، ومالك لم يعرف عنه هذا الطريق الآن الذي تجده عند المالكية. على كل حال، عند متأخر المالكية من أهل العراق، هذا ما ظهر لي والله أعلم. على أي حال، فالمالكية يقولون بأنه إذا طرأت المفوتات الأربعة فإنه ينتقل من الفساد إلى ماذا؟ إلى الصحة على الوجه الذي تقدم ذكره. ما الذي يترتب على الفساد في العبادة؟ قال: إن الفساد في العبادة يقتضي إعادة المكلف لها ثانيا في الوقت أو بعده. الفساد في العبادة إذا ثبت في العبادة انتقل الحكم إلى المكلف، فالمكلف أيضا يطالب، لأنه إذا ترتب الحكم الشرعي في محل الفعل فإن الحكم ينتقل إلى المكلف. إذا بعت شيئا بيعا صحيحا وترتبت الصحة انتقلت إليك أحكام وأوصاف، فأنت عندما تشتري الشيء على الوجه الصحيح ويصح ذلك البيع فإنه ينتقل إليك حلية الانتفاع وحلية التصرف، انتقل إليك. وإذا تعاملت في الشيء فترتب على فعلك، إذا فعلت فعلا من هذه في المعاملة في العبادة ثم ترتب على فعلك حكما تعلق بذلك الحدث، فإن من ذلك الحدث ينتقل إليك مدى الحكم، كمثل ما إذا صليت صلاة فاسدة فالفساد وقع على الصلاة فانتقل إليك الحكم وهو الإعادة. إذن فلتعلم أن كل شيء من أحكام الشرع يطرأ على أحداثك فإن ذلك ينقل إليك الأحكام المترتبة على ذلك الوصف الطارئ على الفعل. ولذلك إذا فسدت العبادة فإن المكلف ماذا؟ مطالب بماذا؟ بالإعادة في الوقت أو بعده. قال: في نص البنود تكرير العبادة أي فعلها ثانيا في الوقت أو خارجه لعذر من فوات ركن أو شرط، وذلك لا يختص بالوقت أو لتحصيل مندوب كفضل الجماعة، وهذا التكرير مختص بالوقت. قال: تكرير ذلك يسمى ماذا؟ إعادة. جيد، ننتقل إلى تعريف العزيمة. ما هو العزيمة؟ العزيمة يجب أولا أن نبدل المعنى اللغوي الذي علق بالنفوس، فإذا سمعنا العزيمة ذهبت إليه النفس، فإنه غير مقصود. فالعزيمة ليست هو كما نظن نحن الرجل الحازم، العزيمة هو القصد، لا، هذا العزيمة راه ماشي وصف في الإنسان، راه وصف في الحكم، راه وصف للحكم في المحل، ماشي صفة في الإنسان. لأن احنا ماذا تقول اسم العزيمة؟ نظن ما كنا نستعمل العزيمة في لغتنا تظن بأن العزيمة عنده العزيمة. شو عندك العزيمة؟ أنا عندي عزيمة. فيظن أنه إذا سمع العزيمة الاصطلاحية أن هذه هي المقصودة، وليس كذلك. فالعزيمة حكم شرعي. ما هو الحكم الذي قضى الشرع تحتيمه، أي قضى إلزامه، أي بإلزامه واستمراره فعلا كان أو تركا؟ فهذا هو العزيمة، هذا هو العزيمة في المصطلح الشرعي. الحكم خطاب الشرع الذي قضى بتحتيم أمره بإلزامه واستمراره فعلا كان أو تركا، فإنه هو العزيمة. أما العزيمة لغة فهو التصميم والقصد، أو القصد المصمم عليه. ثم قال: واصطلاحا الحكم الذي لم يتغير أصلا كوجوب الصلوات الخمس، أو تغير لكن من سهولة إلى صعوبة كحرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله. هل هذا أيضا يسمى عزيمة أم لا؟ كان الصيد وأنت حل غير محرم، كان الصيد حلالا لك أو حراما، فإذا دخلت في الإحرام حرم عليك الاصطياد. اصطياد ماذا؟ اصطياد البر ولا اصطياد البحر؟ البر. واش البر والبحر ولا البر بوحدو؟ وما فيش البحر عند المالكية، المالكية لا يحرمون صيد البحر أيضا. الله تعالى قال: حرم عليكم صيد البر لما دمتم حرما. ولكن ماذا يقول المالكية، فقه المالكية في هذه المسألة؟ هل يحرمون صيد البحر أم لا؟ نعم، هل يرون أن صيد البحر كذلك حرام أم لا؟ نعم، يرونه حلالا؟ نعم، كيف يمكن حوت؟ كيف يمكن في وقت الإحرام؟ يمكن إنسان يسيد، لماذا ما يسيد؟ ما المانع؟ يخرج إنسان ممكن؟ ممكن، دابا هو صيد البحر دابا الإنسان إذا إذا إذا إذا صاد أو أعان أو كذا أو كذا، يعني بهذا الفعل هل يسمى هذا أيضا محرما أم لا؟ نعم؟ نعم؟ هذه المسألة مفروضة فقها، مفروضة فقها. الاصطياد أو الإعانة عليه أو الدلالة عليه، شيء شرط أنه يزلق الناس ويمشي؟ قد يتصور لو أنك قلت لفلان وأنت في البحر: إن فلان فلان فلان لا فيه واحد الحوت رأيته فيه، في ماذا يسمى هذا؟ الإعانة على ماذا؟ هل يترتب عليه نفس الحكم أم لا؟ ها؟ والصيد للإعانة عليه كذلك؟ ها؟ لا، وش ممكن أنه أن يدله؟ هل يمكن له أن يرشده حتى في البحر؟ فمن مانع إذن من دخول سد البحر ما دامت هذه الوسيلة واضحة عقلا ومقبولة عادة؟ ما المانع إذن؟ واش دخلوا الملكة ولا ما دخلوش؟ ها؟ جاي بعد ماش تم ندس القصة قصة بالحج ندس القصة كم تسمى قال هنا حيوان بري ويدخل فيه السلحفاة والضفدع البرياني والزراد الكلب الإنسي ويباح البحري وإن تأنس البري أي صار كالحيوان الإنسي بأن خرج عن طباع الوحش وأليف الناس ولم يوكل كخنزير وقرن ولم يوكل ويقول زقدر جواز بيعه وكان البري ترمائن وجزء بعضه كما يحرم الطعام نذكر هنا غير البري فقط يجوز صيده والإشارة إليه والدلالة عليه. أما إذا كان يعيش في البحر وخرج إلى البر هل يصاد ولا يصاد؟ نعم يصاد. رد اسمه رد ابن حزم على المالكية في إدخال بعضهم في بعض مسائل البحر في هذه. ثم قال إذن ما هو العزيمة؟ هو الحكم الذي لم يتغير أصلا كوجوب الصلوات الخمس أو تغير لكن من سهولة كحرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله أو إلى سهولة لا لعذر كحل ترك الوضوء لصلاة ثانية لمن لم يحدث بعد حرمته أو لعذر لكن لا مع قياس سبب الحكم الأصلي كإباحة ترك الثياب الواحد الواحدين مثل المسلمين للعشرة من الكفار في القتال بعد حرمته. هذه كلها تسمى ماذا؟ تسمى عزائم من العزيمة ولا من الرخصة؟ نعم لا هذه تبع عزائم وليست عزائم التي أسردناها هذه عزائم. إذن فسبب هذه المسألة الأخيرة الحرمة في أول الإسلام قلة المسلمين وقد زال ذلك السبب حين الإباحة لكثرتهم حينئذ وعذرها مشقة التبات المذكورة لما كثر. إذن هذه العزيمة فيها إذا ما هي العزيمة هو الحكم شنو هو الحكم الذي قد الشرع مثلا تحتيمه حكم إذا تغير من سهولة إلى صعوبة فيه تغيير فيه تغيير هل يسمى هذا عزيمة أو رخصة أو إذا تغير إلى سهولة لا لعذر عزيمة إذا تغير أو لعذر لكن لا مع قياس تباتي ولا قيامي تباتي لكن لا مع قيام سبب الحكم الأصلي كإباحة ترك الواحد مثلا من المسلمين ترك تبات الواحد لأن هذه كلها تسمى ماذا؟ تسمى عزيمة. خلاصة ما يستفاد من العزيمة هنا أن يقال في تعريفها أشنو هو الحكم الذي لم يتغير. هل الآن القصر في الصلاة من العزيمة أو من الرخصة؟ والرخصة ولا عزيمة؟ والذين ذهبوا إلى العزيمة ماذا قالوا في هذه المسألة؟ قال بعض العلماء ذهبوا إلى أنه عزيمة ماذا قالوا؟ بأن هذا هو الحكم الأصلي فيه قالوا بأن هذا هو الحكم الأصلي فيه بمعنى أنه من القسم الأول إيش هو؟ الذي لم يتغير زد أصلا هذا هو القسم الذي يدخل فيه من قال بأن القصر عزيمة فإنه يدخل في الحكم الذي لم يتغير ويحتاج الحكم لكي يثبت أنه لم يتغير إلى دليل يثبت ذلك لأن باش ندخلوا القصر في العزيمة قلنا الحكم الذي لم يتغير إذن ما هو الدليل على أن حكم أن الرخصة هي الحكم الأصلي في السفر وأنه لم يتغير؟ شنو هو الدليل؟ قالت عائشة هو الدليل، قالت فرضت وكانت فزيد في صلاة الحضر زيد وقلت صلاة السفر شنو قالت؟ هكذا قالت. ها دابا هذا الحكم، هذا الحكم هذا الذي هو ثبات صلاة أن صلاة القتل ثبوت صلاة القتل على ما هي عليه في الأصل وأنها عزيمة وليست رخصة، هل يمكن للشارع أن يأذن المؤمنين؟ هذا عروض في ثبوت حكم الأصل أو اعتراض على ثبوت حكم الأصل في القصر، هل يمكن للشرع أن يأذن للمسلمين وهم في القتال كلهم مسافرون أو في السفر أن يأمرهم بأصل معروف عندهم وهو عزيمة؟ مش ممكن هذا؟ ليس عليكم جناح زيد أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، كيف يأمر الشرع بالعزيمة بصيغة رفع الجناح إذا كان هذا الحكم ثابتا عندهم ومستقر وهذا هو الحكم المعروف عندهم، كيف إذن جاءت الآية بهذه الصيغة التي تدل على أن المحل قد حدث فيه تغيير، أن هذا المحل محل تغيير؟ إذن فالذين أدخلوا العزيمة، الذين أدخلوا القصر في العزيمة بدعوى أنه حكم باق على أصله يجب أن يجيب عن هذه الآية، لماذا وردت هذه الآية أيضا بما يدل على أن هذا القصر طارئ وأنه جاء فيه رفع الجناح، ورفع الجناح لا يكون إلا في شيء تغير من صعوبة إلى سهولة، أليس هذا دليل على أن القصر ليس عزيمة؟ نعم أليس كذلك؟ نعم أنا فلا جناح عليها لأنهم كانوا يتحرزون، لأنهم كانوا يتحرزون في التجارة في السعي فيها لأنها كانت عادة جاهلية، فأنفوا من أن يبقوا على حالة معروفة في الجاهلية، فجاءت الآية مجيبة عن رفع هذا الحرج لأنه هو محل الحكم، وليس في هذا ما يدل على أن هذه الآية مثل تلك على كل حال. قال تعالى إذا ضربتم، نقرأ الآية بما تدل عليه من دلالات، إذا ضربتم، إذا هنا هو يفيد ما يفيد التعليل كذلك، إذا ضربتم في الأرض ثم قال فليس عليكم جناح، فتبين أن العلة ما هي؟ الضرب في الأرض، ما هو الحكم؟ ليس عليكم جناح ولا تقصروا، كذلك وقصروا الصلاة، هل ترتيب الحكم على العلة إذا كان ذلك أصلا ثابتا في الشرع يحتاج إليه؟ مثلا يقول أن ينزل في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم في بيوتكم فصلوا مثلا، ولا يؤذن من إذا دخلت الصلاة فصلوا، هل يمكن هذا؟ هل هذا فيه فائدة زائدة أم لا؟ في فائدة زائدة؟ ما هذه الفائدة الزائدة كان هنا؟ فيه إثبات حكم جديد؟ فيه تأسيس؟ هل فيه تأسيس حكم جديد؟ لا يوجد فيه تأسيس حكم جديد، بل هو من باب التحصيل الحاصل، وهذا لا يمكن أن يريد لأنه معلوم. لكن إذا قال الشرع إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فهذا حكم تأسيسي، ولما أسسه أو ذكر علته فربط هذا بهذا ليعلم أن هذا الحكم حكم جديد غير معروف، واضح؟ إذن القصر الآن من العزيمة أو من الرخصة على جميع الاعتبارات؟ الرخصة. قد يقول البعض بأنني لا أرى شيئا في هذه الآية يدل على انظر في هذه يدل على الحكم. اقرأ طبائع الكلمات في بناء الأحكام وطبائع الأحكام في أحوالها مع في أحوالها بهذه الصفات التي ذكرناها في الأداء وفي القضاء وفي العزيمة وفي الرخصة، لأن حينما تدرس الآية فإنها تدرس بعدة جهات، جهات متعددة، تدرسها من جهة اللغة، واللغة غير كافية في استخراج الأحكام مطلقا، ثم تدرسها باعتبار ما يسمى بالمبادئ الأولية التي وضعت في علم التشريع: التعليل، المعلول، الجمع، الربط إلى آخره. ولكن إذا توغلت في قراءة طبائع الكلمات وأحوالها وأحوال الأحكام في الشريعة سوف تنفصل لذلك الكثير من المشتبهات، أمور اللي كانت مشتبهة فإنها ستنفصل عندك بعضها عن بعض لتعمقك في قراءة طبائع الكلمات في الشرع. إذا من شرطها أن تأتي في محل يثبت فيه حكم جديد ويخاطب به قوم لم يكن هذا الأمر موجودا عندهم إطلاقا. هذه طبيعة مثل هذه النصوص في الشريعة الإسلامية في موضوعها وفي صفتها، بل فإذا التي تطلب الآن من هذا العلم باش ما يكون الإنسان تبقى تجري بلا فائدة. شنو هي الفائدة؟ من الفوائد ما قد تمر عليها وهو بسيطة لكنها خطيرة جدا في الفقه. الفائدة الكبرى هنا هو التغيير. مثلا عندما أقرأ حقيقة العزيمة، لا يمكن لهذه العزيمة أن تكون مثمرة في الذهن حتى أدركها على حقيقتها ثم أهدمها هضما تاما. فإذا عرضت لي أي جزئية أريد لها أن تدخل في هذه الحقيقة فإنها إن صلحت دخلت وإن لم تصلح أخرجت. أعطيك مثال باش تعرف القيمة ديال الكلمة العلمية إذا ضبطت. عز الدين بن عبد السلام في حياته رأى رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقالوا اذهب للمحل الفلاني وخذ فيه كنزا ولا تخرج منه الخمس. فذهب الرجل فعلا وأخذ الكنز وذهب يسأل عن حكم الشرع في هذا الأمر. قالوا هذا ما حدث، النبي صلى الله عليه وسلم رأيته فقال لي اذهب فاستخرج هذا الكنز ولا خمس فيه. جيد، أفتاه جماهير العلماء لظاهر العبارة بأنه لا خمس عليه، لكن ابن عبد السلام هنا جاء من شيء الاتباع. متى يسمى المسلم متبعا؟ حقيقة الألفاظ، متى يسمى الرجل متبعا؟ قال إن حقيقة الاتباع إنما تكون للرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به قبل موته، انتهت صفة ما نتبعه فيه بعد موته. فكل شيء يأتي بعد ذلك لا عن الرؤى ولا عن غيرها فهو غير داخل في حكم الاتباع ولا في حكم التشريع. فقال له يجب عليك أن تؤدي الخمس بهذا الاعتبار صفة، لأنه شنو قالوا لهذا؟ قال إذا أمرك النبي بأمر فاتبعه. قال ابن عبد السلام لا يحصل حقيقة الاتباع إلا بماذا؟ إلا إذا كانت حقيقة الاتباع الشرعية المذكورة قد حصلت لهذا الرجل فأمره بإخراج ماذا؟ بإخراج ماذا؟ الخمس. مسألة أخرى، انظر إلى كثير من الاختلافات الفقهية التي تقع مثلا في الأحكام، كيف تتحكم فيها الألفاظ، كيف تتحكم فيها الألفاظ. لذلك اللفظ وظيفته العلمية هو الضبط والاستخراج والصحة والبطلان، هذا هو الدور ديال الكلمة. لذلك حينما نقرأ العزيمة احنا اصلا من تكويننا اننا لا نعرف ان هذه اللفظة اذا اتقنت تتحكم في عشرات المسائل الفقهية. عشرات المسائل الفقهية كتعلق بها، كلها ترجع الى تحقيقها. ها مثلا خذ كلمة البيع وانظر لتحقيقها كم يعطيك من الصحة والبطلان، كم يعطيك من التحريم والتحليل بتلك اللفظة وحدها. أرى قراءة الألفاظ بالتحقيق والجلوس معها والنظر فيها راه ليست أمرا يقرأ لذاته، وإنما يقرأ لما يرشد إليه ولما ينبني عليه. جاءك مثلا رجل فقال لك تعاقدنا أنا وفلان على بيع الفلاني، وأنت تتقن حقيقة البيع، ها تتقن حقيقة البيع، فأنت ستنظر في هذه الحقيقة تنطبق على هذه المعاملات من 5 ولا 6 الجهات بهذه اللفظة بوحدها ولا بهذه الحقيقة ولا حتى هذا البيع، فتخرج منه ما في ليس فيه الرضا، وتخرج فيه ما يشكك في ملكه، وتخرج فيه ما هو غير منتفع به. شحال من واحد غادي تجاوبه ولا لا؟ شحال من واحد غادي تجاوبه بهذه الحقيقة اللي قريتها في هذه اللفظة؟ بمجرد ما يتحدث الشخص في الموضوع فإن أول ما يتنبه إليه في كلامه في كتابة والتحقيق هو تحقيقه للمصطلح. هذا هو الشيء الذي يوجد مباشرة تشوفه فيه، فإن وجدوه قد أتقن المصطلح وأتى به على وجهه عرفوا أنه يملك مفتاح الموضوع، ومن ثم كثر الخلاف والتدقيقات والتحقيقات في تحديد الموضوع. رغم نحتاج النصوص، إذا كانت الحقيقة الشرعية عندي لا أحتاج إلى إيراد النصوص. عندما يقول مثلا عقد معاوضة على واقع بالتراضي على منتفع به، ثم جهد وكيبيع شي حاجة من منتفع بها، تقدر تكون 5 المسائل ولا 6 ولا 10 كلها في السوق، راه ما نحتاج نمشي للكتب، تمشي لهذاك منتفع به كافي، يقول هذا لله المنفعة هنا غير شرعية، هذا لكذا هذا غير منتفع به لأنها شرعية. ثم تمشي للرضا، تمشي أن هذا السيد مثلا الرضا ديالو فيه اختلال، شحال من مسألة غادي نجاوب عليها في جانب الرضا، شحال من مسألة غادي نجاوب عليها من جهة الانتفاع، شحال من مسألة غادي نجاوب عليها من جهة الملك، شحال من مسألة غادي نجاوب عليها من كلمة عقد، شحال من كلمة غادي بالمعاوضة، شحال من مسألة دخلت في ذاك الحقيقة. حتى إن ثلث المسائل الفقهية ترجع إلى الحقيقة، الحقيقة هي اللي كتحكم. تجي عندي مثلا تقول لي صليت، اش غادي ندير؟ غادي ناخذ بما هي ونشوف واش فيها الشروط، الصحة ما كايناش نحكم بالبطلان، لا كيحتاج نمشي لهنا ولا هنا، هذيك الحقيقة من أين آخذها؟ من كتاب السنة. واضح؟ إذا فإذا كنت تقرأ هذه الألفاظ فلا ينبغي لك أن تنظر إليها بأنها مثل الألفاظ اللغوية معناها محدود، لا ليس معناها محدود، لأنها تتوجه إلى الأحكام والحوادث وبها تزينها، بهذه الحقيقة تزين تلك الأفعال. فهم؟ واضح؟ راه بمجرد ما كينطق الإنسان بالحقيقة ماشي كينطق بالحقيقة وكيتقنها مزيان يتبصر بكل جزئية عرضت له مما يدخل تحتها، بحال مثلا الشرك والإيمان. اللي تقن دابا كلمة شرك، اللي تقن كلمة شرك ودار فيها التفاصيل وعرف الشرك الأنواع ديالو وتقنو، شحال من مسألة في الوجود الذي يعرف حكمها ويعرف أنها أنها باطلة ولا أنها غير باطلة ولا أنها تدخل في هذه الحالة ولا ما تدخلش ولا. إذن فالألفاظ لا ينبغي الألفاظ التي تقرأ في هذا العلم أن ينظر إليها فقط بأنها المقصود منها هو لحفظها، ثم بعد ذلك إذا عرضت لنا الجزئيات سنقلب على الأحكام ولا يسخل. لا، الجزئيات يتحكم فيها العلم بالحقائق والمصطلحات. شو دابا أي إنسان يمشي تعلمه مثلا، شنو الفرق دابا بين الإنسان الذي يعرف والذي لا يعرف؟ الذي يعرف يعرف الأشياء وحقائقها، هذا هو الفرق بينك وبينه. هتقول هذا حق يقول لك هذه ماشي هي، هذه ليست كذلك. إذن هذا الشيء ليس الحكم الذي بنيت عليه المخطئ. واش مفهوم ولا لا؟ كتبقى مثلا التعريف كتختلف مثلا؟ لا، اختلاف التعريف تكون باختلاف المذهب. ما كان التعريف مختلف، إذا كان التعريف مختلف تكون باختلاف الأدلة الشرعية. مثلا إذا لقينا مثلا واحد التجديد في البيع شي قايد راه بدليل شرعي، إذا لقينا مثلا شي واحد تيحيدو راه الدليل الشرعي عنده غير صحيح. بحال الحقيقة الشرعية بحال الحكم الشرعي، كلها تعتمد على الأدلة الشرعية. ما كانش في الفقه الإسلامي هذا الشيء أنه غيجيب واحد الحقيقة ويبني عليها شي حكم مخالف لها، هذا الشيء ما كانش. إذا جاب الحقيقة وثبتها بالأدلة الشرعية راه هي اللي كتحكم في داك الشيء كامل، تحكم في داك الشيء كامل، مفهوم؟ ما كانش داك الشيء، هذا غير موجود. واضح المسألة ولا لا؟ باين. لذلك أنا ملي كنقول العزيمة راه ما تاخذوش هذا الشيء بأنه ما ضيعش من الوقت، لأنك أنت باغي كيجي هناك يقول باش غير نعرف الحقيقة ديال الرخصة. راه خصك تعرف شنو الرخصة، شنو كتعطيك، شحال من العلم كتعطيك. مثلا ملي كتقرا الأداء خصك تعرف شنو الأحكام اللي كتبنى عليه. ملي كتقرا القضاء كذلك، راه تعرض لك مثلا جزئيات في الوضوء، جزئيات في الصلاة، جزئيات في البيوع، جزئيات في الإيجار، جزئيات في كذا، جزئيات في كذا، كلها كتحكم في هذيك الألفاظ وعلى مدارها تدور. فما هذا الشيء باش تكون شوية الهمة إلى هذه الأشياء يجب أن تعرف فوائدها. واضح؟ لأنها مثلا نقرأ غير هذه الأشياء، نقرأ الكلمات التي كنأخذ منها الأحكام، ولا الكلمات التي تبصرك بالأحكام اللي كتخرج منها ولا اللي كتوريك، كتقول لك هذيك الحكم صحيح ولا فاسد، ولا هذاك الحكم ثابت ولا غير ثابت. هذا هو الفائدة ديال قراءة هذه الألفاظ. أظن أن هذا واضح. بين هذا الشيء واش واضح ولا ما واضح؟ إذا فليستثمر. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، وإلى إصدار آخر إن شاء الله تعالى. نتمنى لكم أوقاتا طيبة مباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.